وياك المانع فتن المان دنيا بلياك الموت منها أهوان لو رايح وياك المانع فتن المان دنيا بلياك الموت منها أهوان يتيمة روح بغيبتك هاي الحبيب يا ضوى عيوني صعبة وهضيمة يروح تعبي للغريب بس لا يعيني مالي بالطيب نصيب يتيمة روح بغيبتك يا ضوى عيوني صعبة وهضيمة يروح تعبي للغريب بس لا يعيني مالي نصيب يا مالي بالطيب نصيب لا مالي توصل يمي يا حظ وتغيب ما بي حيل اسهر بعد صرت اختنق لو ما تجي نسمة هواك ما ادري دهري وين من عندي خذاك كل مرة توصل يمي يا حظ وتغيب وقول الله يعين اللي هو صار العقل مجنون وانا امشي ورا وجروح قلبي ما لقيت لهم طريب هتحيل بعدك والعقل امشي وقول